إذا كان في خلوة لا يجوز. لا مع وجود أسرتي يجوز. زوجة يجوز بالشرطين، ذكرت أحدهما وذكرت آخرهما. الشرط الأول باللباس الشرعي، الشرط الآخر ألا يكون هناك خلوة. فإذا اختل أحد الشرطين حرم أن تظهر أمام سلفها أخي زوجها.